إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة الزيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. الأستاذ إبراهيم شكري، رئيس حزب العمل، هنرجعك لعهد رئيس السادات اللي كنت فيه محافظ ووزير كمان. ليه غيرت رأيك وأسست في نفس العهد حزب معارض وأصبحت زعيما للمعارضة؟ في واقع الأمر أن في ذلك الوقت الذي دفعني لذلك هو أن رئيس السادات نفسه دعا أن يكون هو رئيس لحزب بعد أن كان هو رئيس للدولة، وهناك أحزاب، وكان حزب السيد ممدوح سالم، وكنت في ذلك الوقت أنتمي إليه في الانتخابات. وجدت أن عندما نرتد ثانية إلى وضع يجعلنا قريبين جدا من النظام الشمولي الذي كان موجودا، بأن رئيس الدولة هو رئيس الحزب الحاكم، وجدت أنه من الضروري أن يكون هناك سعي لتواجد معارضة. الأستاذ إبراهيم شكري، لما أنشأت حزبكم سنة 78 كان اسمه حزب العمل الاشتراكي، غيرت اسم حزبك ليه وأسقطت منه كلمة الاشتراكي؟ في الواقع أن لم نسقط هذا هذه الإضافة رسميا، إنما كل ما يمكن أن أقول إضافة الاشتراكي كان في محاولة مني لكي أوصل تاريخ الحزب القديم وحزب مصر الاشتراكي قبل الثورة بالمرحلة الجديدة وهي حزب العمل. هذا الحزب القديم وهو مصر الاشتراكي كان له تفسير لهذه الكلمة بعيد كل البعد عن الأنظمة الاشتراكية الغربية المادية، والذي كان شعاره في ذلك الوقت الله الشعب. الأستاذ إبراهيم شكري كان من أشد المؤيدين للإصلاح الزراعي قولا وفعلا حتى من قبل الثورة. دلوقتي أنت مع تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر، أقول لك غيرت رأيك ليه؟ في واقع الأمر أن يعني اتجاه هذا لم يتغير. اتجاه عندما دعوت للإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية إلى آخره وضمان حقوق المستأجر قبل الثورة، كان كل هذا نابع من شيء واحد، وهو أن نحقق العدالة. ولذلك فإنني أقول أنني ما دعوت إليه الآن وهو أن تكون المشاركة أو المزارعة هي الأساس في التأجير، وليست 7 أمثال أو 10 أو 20 أو أكثر من ذلك. ولذلك أنني لم أغير رأيي. لما قامت ثورة يوليو أيدتها وناديت بالأهداف اللي قامت من أجلها حتى قبل ما تقوم. دلوقتي انت حليف للتيار السياسي الاسلامي المعروف بخلافه الشديد مع ثورة يوليو واهدافها، غيرت رأيك ليه؟ انا لم اغير رأيي، بل قد تكون الثورة هي التي غيرت رأيها في جزئية معادتها للتيار الاسلامي. اذا كانت مساندتي للاتجاه الاسلامي معروفة، وان الاراء والذي عشت عليها منذ بداية حركة مصر الفتاة كانت تقول وهدفك أن تكون مصر والسودان دولة عظمى تحالف الدول العربية وتتزعم الإسلام. هذا كلام قلناه في سنة 33 واستمرت جذوره معنا إلى الآن. المهندس إبراهيم شكري، رئيس حزب العمل، أخيرا ليه أيدت مبادرة السادات واتفاقيات كامب ديفيد في البداية ودلوقتي أنت من أشد المعارضين لها؟ في واقع الأمر أن موضوع الموافقة على كامب ديفيد كانت موافقة لأنها كانت فيها نواحي لا شك جيدة، وأنها كان فيها أيضا محاولة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وأن فيها أيضا وإن كانت فيها لنا كان عليها تحفظات، ولذلك عندما مرت السنة ولم يحدث أي تقدم في هذا قمت في مجلس الشعب وقلت نحن نسحب هذا التأييد كاملا. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. أهو بيه يا ولاد.